كما يقال يذكر المسلمين بخطر مثل هذا التصرف حين يلجأ الأمر إلى أهل الغوغاء، كيف تكون الفتن وتنفتح أبواب الشرور. فما يقع في هذا الزمان وفي هذه الأيام من فتن هو شبيه بما وقع في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أرادوا الدنيا فخسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهكذا أهل الجهل والغوغاء ربما بسوء تصرفاتهم يكونون معينين لأعداء الإسلام في طعن الإسلام من الداخل وتسلط الكفار وتفريق كلمة أهل الحق من حيث لا يشعرون. طيب نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم.